بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 84 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. عقبت قصة موسى وهارون بقصة إبراهيم فيما أوحي إليه من مقاومة الشرك ووضوح الحجة على بطلانه، لأن إبراهيم كان هو المثل الأول قبل مجيء الإسلام في مقاومة الشرك، إذ قاومه بالحجة وبالقوة وبإعلان التوحيد، إذ أقام للتوحيد هيكلا بمكة هو الكعبة وبجبل نابو من بلاد الكنعانيين، حيث كانت مدينة تسمى يومئذ لوزا، ثم بنى بيت إيل بالقرب من موضع مدينة أورشليم في المكان الذي أقيم به هيكل سليمان من بعد. فكانت قصة إبراهيم مع قومه شاهدا على بطلان الشرك الذي كان مماثلا لحال المشركين من مكة الذين جاء محمد صلى الله عليه وسلم لقطع دابره. وفي ذكر قصة إبراهيم تورك على المشركين من أهل مكة، إذ كانوا على الحالة التي نعاها جدهم إبراهيم على قومه، وكفى بذلك حجة عليهم. وأيضا فإن شريعة إبراهيم أشهر شريعة بعد شريعة موسى، وتأكيد الخبر عنه بلام القسم للوجه الذي بيناه آنفا في تأكيد الخبر عن موسى وهارون، وهو تنزيل العرب في مخالفتهم لشريعة أبيهم إبراهيم منزلة المنكر لكون إبراهيم أوتي رشدا وهديا. وكذلك الإخبار عن إيتاء الرشد إبراهيم بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالة لمثل ما قرر في قصة موسى وهارون للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد الذي أوتيه. والرشد الهدى والرأي الحق وضده الغي، وتقدم في قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي في سورة البقرة. وإضافة الرشد إلى ضمير إبراهيم من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي الرشد الذي أرشده. وفائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا الرشد، أي رشدا يليق به، ولأن رشد إبراهيم قد كان مضرب الأمثال بين العرب وغيرهم، أي هو الذي علمتم سمعته التي طبقت الخافقين، فما ظنكم برشد أوتيه من جانب الله تعالى. فإن الإضافة لما كانت على معنى اللام كانت مفيدة للاختصاص، فكأنه انفرد به، وفيه إيماء إلى أن إبراهيم كان قد انفرد بالهدى بين قومه، وزاده تنويها وتفخيما تذيله بالجملة المعترضة قوله تعالى: وكنا به عالمين، أي آتيناه رشدا عظيما على علم منا بإبراهيم، أي بكونه أهلا لذلك الرشد. وهذا العلم الإلهي متعلق بالنفسية العظيمة التي كان بها محل ثناء الله تعالى عليه في مواضع كثيرة من قرآنه، أي علم من سريرته صفات قد رضيها وأحمدها فاستأهل بها اتخاذه خليلا. وهذا كقوله تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، وقوله من قبل، أي من قبل أن نؤتي موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. ووجه ذكر هذه القبلية التنبيه على أنه ما وقع إيتاء الذكر موسى وهارون إلا لأن شريعتهما لم تزل معروفة مدروسة. وإذ قال ظرف لفعل آتينا، أي كان إيتاؤه الرشد حين قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل، إلى آخره. فذلك هو الرشد الذي أوتيه، أي حين نزول الوحي إليه بالدعوة إلى توحيد الله تعالى، فذلك أول ما بدأ به من الوحي. وقوم إبراهيم كانوا من الكلدان، وكان يسكن بلدا يقال له كوثا بمثلثة في آخره بعدها ألف، وهي المسمات في التوراة أور الكلدان، ويقال أيضا إنها أورفة في الرها. ثم سكن هو وأبوه وأهله حاران، وحاران هي حران، وكانت بعد من بلاد الكلدان كما هو مقتضى الإصحاح 12 من التكوين، لقوله فيه: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. ومات أبوه في حاران كما في الإصحاح 11 من التكوين. فيتعين أن دعوة إبراهيم كانت من حاران، لأنه من حاران خرج إلى أرض كنعان، وقد اشتهر حران بأنه بلد الصابئة وفيه هيكل عظيم للصابئة. وكان قوم إبراهيم صابئة يعبدون الكواكب ويجعلون لها صورا مجسمة. والاستفهام في قوله تعالى: ما هذه التماثيل، يتسلط على الوصف في قوله تعالى: التي أنتم لها عاكفون، فكأنه قال: ما عبادتكم هذه التماثيل، ولكنه صيغ بأسلوب توجه الاستفهام إلى ذات التماثيل لإهام السؤال عن كنه التماثيل في بادئ الكلام، إيماءً إلى عدم الملائمة بين حقيقتها المعبر عنها بالتماثيل وبين وصفها بالمعبودية المعبر عنه بعكوفهم عليها. وهذا من تجاهل العارف، استعمله تمهيدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم، فهم يظنونه سائلا مستعلما، ولذلك أجابوا سؤاله بقولهم وجدنا آباءنا لها عابدين. فإن شأن السؤال بكلمة ما أنه لطلب شرح ماهية المسؤول عنه، والإشارة إلى التماثيل لزيادة كشف معناها الدال على انحطاطها عن رتبة الألوهية، والتعبير عنها بالتماثيل يسلب عنها الاستقلال الذاتي. والأصنام التي كان يعبدها الكلدان قوم إبراهيم هي بعل، وهو أعظمها، وكان مصوغا من ذهب، وهو رمز الشمس في عهد سمير ميس، وعبدوا رموزا للكواكب. ولا شك أنهم كانوا يعبدون أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، إما بتلك الأسماء وإما بأسماء أخرى. وقد دلت الآثار على أن من أصنام أشور إخوان الكلدان صنما اسمه نسروخ، وهو نسر لا محالة. وجعلوا العكوف مسندا إلى ضميرهم، مؤذن بأن إبراهيم لم يكن من قبل مشاركا لهم في ذلك، فيعلم منه أنه في مقام الرد عليهم، ذلك أن الإتيان بالجملة الإسمية في قوله تعالى أنتم لها عاكفون فيه معنى دوامهم على ذلك، وضمن عاكفون معنى العبادة، فلذلك عدي باللام لإفادة ملازمة عبادتها. وجاءوا في جوابه بما توهموا إقناعه به، وهو أن عبادة تلك أصنام كانت من عادة آبائهم، فحسبوه مثلهم يقدس عمل الآباء ولا ينظر في مصادفته الحق. ولذلك لم يلبث أن أجابهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، مؤكدا ذلك بلام القسم. وفي قوله تعالى كنتم في ضلال من اجتلاب فعل الكون وحرف الظرفية إيماء إلى تمكنهم من الضلال وانغماسهم فيه لإفالة أنه ضلال بواح لا شبهة فيه، وأكد ذلك بوصفه بمبين. فلما ذكروا له آباءهم شركهم في التخطئة بدون هوادة بعطف الآباء عليهم في ذلك، ليعلموا أنهم لا عذر لهم في اتباع آبائهم ولا عذر لآبائهم في سن ذلك لمنافاة حقيقة تلك الأصنام لحقيقة الألوهية واستحقاق العبادة، ولإنكارهم أن يكون ما هم عليه آباءهم ضلال، وإيقانهم أن آباءهم على الحق شكوا في حال إبراهيم أنطق عن جد منه وأن ذلك اعتقاده، فقالوا أجئتنا بالحق، فعبروا عنه بالحق المقابل للعيب، وذلك مسمى الجد، فالمعنى بالحق في اعتقادك أم أردت به المزحة، فاستفهموا وسألوه أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، والباء للمصاحبة، والمراد باللعب هنا لعب القول وهو المسمى مزحة، وأرادوا بتأويل كلامه بالمزح التلطف معه وتجنب نسبته إلى الباطل استجلابا لخاطره لما رأوا من قوة حجته. وعدل عن الإخبار عنه بوصف لاعب إلى الإخبار بأنه من زمرة اللاعبين مبالغة في توغل كلامه ذلك في باب المزح، بحيث يكون قائله متمكنا في اللعب ومعدودا من الفريق الموصوف باللعب. وجاء هو في جوابهم بالإضراب عن قولهم أم أنت من اللاعبين لإبطال أن يكون من اللاعبين وإثبات أن ربهم هو الرب الذي خلق السماوات، أي وليست تلك التماثيل أربابة، إذ لا نزاع في أنها لم تخلق السماوات والأرض بل هي مصنوعة منحوتة من الحجارة، كما في الآية الأخرى قال أتعبدون ما تنحتون، فلما شذ عنها خلق السماوات والأرض كما هو غير منكر منكم فهي منحوتة من أجزاء الأرض، فما هي إلا مربوبة مخلوقة وليست أربابا ولا خالقة. فضمير الجمع في قوله تعالى خلقهن ضمير السماوات والأرض لا محالة، فكان جواب إبراهيم إبطالا لقولهم أم أنت من اللاعبين، مع مستند الإبطال بإقامة الدليل على أنه جاءهم بالحق، وليس فيه طريقة الأسلوب الحكيم كما ظنه الطيبي. وقوله تعالى وأنا على ذلك من الشاهدين أعلم لهم بأنهم مرسل من الله لإقامة دين التوحيد، لأن رسول كل أمة شهيد عليها، كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولم يكن يومئذ في قومه من يشهد ببطلان إلهية أصنامهم، فتعين أن المقصود من الشاهدين أنه بعض الذين شهدوا بتوحيد الله بالإلهية في مختلف الأزمان أو الأقطار، ويحتمل معنى التأكيد لذلك بمنزلة القسم كقول الفرزدق شهد الفرزدق حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر. ثم انتقل إبراهيم عليه السلام من تغيير المنكر بالقول إلى تغييره باليد، معلنا عزمه على ذلك بقوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، مؤكدا عزمه بالقسم، فالواو عاطفة جملة القسم على جملة الخبر التي قبلها، والتاء تختص بقسم على أمر متعجب منه وتختص باسم الجلالة. وقد تقدم عند قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، وسمى تكسيره الأصنام كيدا على طريق الاستعارة أو المشاكلة التقديرية، لاعتقاد المخاطبين أنهم يزعمون أن الأصنام تدفع عن نفسها فلا يستطيع أن يمسها بسوء إلا على سبيل الكيد. والكيد التحيل على إلحاق الضر في صورة غير مكروهة عند المتضرر، وقد تقدم عند قوله تعالى إن كيدكن عظيم في سورة يوسف، وإنما قيد كيده بما بعد انصراف المخاطبين إشارة إلى أنه يلحق الضر بالأصنام في أول وقت التمكن منه، وهذا من عزمه عليه السلام، لأن المبادرة في تغيير المنكر مع كونه باليد مقام عزم، وهو لا يتمكن من ذلك مع حضور عبادة الأصنام، فلو حاول كسرها بحضرتهم لكان عمله باطلا. والمقصود من تغيير المنكر إزالته بقدر الإمكان، ولذلك فإزالته باليد لا تكون إلا مع المكنة ومدبرين، حال مؤكدة لعاملها، وقد تقدم نظيره غير مرة منها عند قوله تعالى ثم وليتم مدبرين في سورة براءة. قوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. الضميران البارزان في جعلهم وفي لهم عائدان إلى الأصنام بتنزيلها منزلة العاقل، وضمير لعلهم عائد إلى قوم إبراهيم، والقرينة تصرف الضمائر المتماثلة إلى مصارفها مثل ضميري الجمع في قوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها. والجذاذ بضم الجيم في قراءة الجمهور اسم جمع جذاذة، وهي فعالة من الجذ وهو القطع مثل القلامة وكناسة، أي كسرهم وجعلهم قطعة. وقرأ الكسائي جذاذا بكسر الجيم على أنه مصدر، فهو من الإخبار بالمصدر للمبالغة. قيل كانت الأصنام 70 صنما مصطفة ومعها صنم عظيم، وكان هو مقابل باب بيت الأصنام، وبعد أن كسرها جعل الفأس في رقبة الصنم الأكبر استهزاء بهم. ومعنى لعلهم إليه يرجعون رجاء أن يرجع الأقوام إلى استشارة الصنم الأكبر ليخبرهم بمن كسر بقية الأصنام، لأنه يعلم أن جهلهم يطمعهم في استشارة الصنم الكبير، ولعل المراد استشارة سدنته ليخبروهم بما يتلقونه من وحيه المزعوم. وضمير لهم عائد إلى الأصنام من قوله أصنامكم، وأجري على الأصنام ضمير جمع العقلاء محاكاة لمعنى كلام إبراهيم لأن قومه يحسبون الأصنام عقلاء. ومثله ضمائر قوله بعده بل فعله كبيرهم هذا فسألهم إن كانوا ينطقون. وهذا العمل الذي عمله إبراهيم عمله بعد أن جادل أباه وقومه في عبادة الأصنام والكواكب، ورأى جماحهم عن الحجة الواضحة كما ذكر في سورة الأنعام. وقول قومه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين يدل على أنهم لم يخطر ببالهم أن يكون كبير الآلهة فعل ذلك، وهؤلاء القوم هم فريق لم يسمع توعد إبراهيم إياهم بأن يكيد أصنامهم، والذين قالوا سمعنا فتى يذكرهم هم الذين توعد إبراهيم الأصنام بمسمع منهم. والفتى الذكر الذي قوي شبابه ويكون من الناس ومن الإبل والأنثى فتى، وقد يطلقونه صفة مدح دالة على استكمال خصال الرجل المحمودة، والذكر التحدث بالكلام، وحذف متعلق يذكر لدلالة القرينة عليه أي يذكرهم بتوعد، وهذا كقوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم كما تقدم. وموضع جملتي يذكرهم ويقال له في موضع الصفة لفتى، وفي قولهم يقال له إبراهيم دلالة على أن المنتصبين للبحث في القضية لم يكونوا يعرفون إبراهيم، أو أن الشهداء أرادوا تحقيره بأنه مجهول لا يعرف، وإنما يدعى أو يسمى إبراهيم أي ليس هو من الناس المعروفين. ورفع إبراهيم على أنه نائب فاعل يقال، لأن فعل القول إذا بني إلى المجهول كثيرا ما يضمن معنى الدعوة أو التسمية، فلذلك حصلت الفائدة من تعديده إلى المفرد البحث، وإن كان شأن فعل القول أن لا يتعدى إلا إلى الجملة أو إلى مفرد فيه معنى الجملة مثل قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، ومعنى على أعين الناس على مشاهدة الناس، فاستعير حرف الاستعلاء لتمكن البصر فيه حتى كأن المرئي مظروف في الأعين، ومعنى يشهدون لعلهم يشهدون عليه بأنه الذي توعد الأصنام بالكيد. قال سبحانه وتعالى قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقع هنا حذف جملة تقتضيها دلالة الاقتضاء والتقدير، فأتوا به فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا، وقوله تعالى بل إبطال لأن يكون هو الفاعل لذلك، فنفى أن يكون فعل ذلك، لأن بل تقتضي نفي ما دل على كلامهم من استفهامه. وقوله تعالى فعله كبيرهم هذا، الخبر مستعمل في معنى التشكيك، أي لعله فعله كبيرهم، إذ لم يقصد إبراهيم نسبة التحطيم إلى الصنم الأكبر، لأنه لم يدعي أنه شاهد ذلك، ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك، حيث لم يبق صحيحا من الأصنام إلا الكبير. وفي تجويز أن يكون كبيرهم هذا الذي حطمهم، اختاروا دليل انتفاء تعدد الآلهة، لأنه أوهمهم أن كبيرهم غضب من مشاركة تلك الأصنام له في المعبودية، وذلك تدرج إلى دليل الوحدانية. فإبراهيم في إنكاره أن يكون هو الفاعل أراد إلزامهم الحجة على انتفاء ألوهية الصنم العظيم وانتفاء ألوهية الأصنام المحطمة بطريقة الأولى، على أن نية أن يكر على ذلك كله بالإبطال، ويقنهم بأنه الذي حطم الأصنام، وأنها لو كانت آلهة لدافعت عن أنفسها، ولو كان كبيرهم كبير الآلهة لدفع عن حاشيته وحرفائه. ولذلك قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تهكما بهم وتعريضا بأن ما لا ينطق ولا يعرب عن نفسه غير أهل للآلهية. وشمل ضمير فاسألوهم جميع الأصنام ما تحطم منها وما بقي قائمة. والقوم إن علموا أن الأصنام لم تكن تتكلم من قبل، إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأن حدثا عظيما مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعله بهم. وهذا نظير استدلال علماء الكلام على دلالة المعجزة على صدق الرسول، بأن الله لا يخرق عادة لتصديق الكاذب، فخلقه خارق العادة عند تحدي الرسول دليل على أن الله أراد تصديقه. وأما ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منه في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وبينه ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فقال من هذه؟ قال أختي، فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وأن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، وساق الحديث. فمعناه أنه كذب في جوابه عن قول قومه أنت فعلت هذا بآلهتنا، حيث قال بل فعله كبيرهم هذا، لأن بل إذا جاء بعد استفهام أفاد إبطال المستفهم عنه. فقولهم أنت فعلت هذا سؤال عن كونه محطم الأصنام، فلما قال بل فقد نفى ذلك عن نفسه، وهو نفي مخالف للواقع ولا اعتقاده، فهو كذب، غير أن الكلم مذموم ومنهي عنه ويرخص فيه للضرورة مثل ما قاله إبراهيم. فهذا الإضراب كان تمهيدا للحجة على نية أن يتضح لهم الحق بأخرة، ولذلك قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم الآية. أما الإخبار بقوله فعله كبيرهم هذا فليس كذبا، وإن كان مخالفا للواقع والاعتقاد المتكلم، لأن الكلام والأخبار إنما تستقر بأواخرها وما يعقبها، كالكلام المعقب بشرط أو استثناء، فإنه لما قصد تنبيههم على خطأ عبادتهم للأصنام مهد لذلك كلاما هو جهل على الفرض والتقدير، فكأنه قال لو كان هذا إلها لما رضي بالاعتداء على شركائه. فلما حصل الاعتداء عليهم بمحضر كبيرهم تعين أن يكون هو الفاعل لذلك، ثم ارتقى في الاستدلال بأن سلب الإلهية عن جميعهم بقوله إن كانوا ينطقون كما تقدم. فالمراد من الحديث أنها كذبات في بادئ الأمر، وأنها عند التأمل يظهر المقصود منها، وذلك أن النهي عن الكذب إنما علته خدع المخاطب وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه. فإذا كان الخبر يعقب بالصدق لم يكن ذلك من الكذب، بل كان تعريضا أو مزحا أو نحوهما. وأما ما ورد في حديث الشفاعة فيقول إبراهيم لست هناكم ويذكر كذبات كذبها، فمعناه أنه يذكر أنه قال كلاما خلافا للواقع بدون إذن من الله بوحي، ولكنه ارتكب قولا خلاف الواقع لضرورة الاستدلال بحسب اجتهاده، فخشي أن لا يصادف اجتهاده صوابا من مراد الله، فخشي عتاب الله فتخلص من ذلك الموقف. وقوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم يجوز أن يكون معناه فرجع بعضهم إلى بعض، أي أقبل بعضهم على خطاب بعض وأعرضوا عن مخاطبة إبراهيم، على نحو قوله تعالى فسلموا على أنفسكم وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون. وضمائر الجمع مراد منها التوزيع كما فيه ركب القوم دوابهم، ويجوز أن يكون معناه فرجع كل واحد إلى نفسه، أي ترك التأمل في تهمة إبراهيم وتدبر في دفاع إبراهيم، فلاح لكل منهم أن إبراهيم بريء فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظالمون. وضمائر الجمع جارية على أصلها المعروف، والجملة مفيدة للحصر، أي أنتم ظالمون لا إبراهيم، لأنكم ألصقتم به التهمة بأنه ظلم أصنامنا، مع أن الظاهر أن نسألها عن من فعلها بها ذلك. ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم، والرجوع إلى أنفسهم على الاحتمالين السابقين مستعار لشغل البال بشيء عقب شغله بالغير، كما يرجع المرء إلى بيته بعد خروجه إلى مكان غيره. وفعل نكسوا مبني للمجهول، أي نكسهم ناكس، ولما لم يكن ذلك النكس فاعل له إلا أنفسهم بني الفعل للمجهول، فصار بمعنى انتكسوا على رؤوسهم، وهذا تمثيل. والنكس قلب أعلى الشيء أسفله وأسفله أعلاه، يقال صلب اللص منكوسا أي مجعولا رأسه مباشرا للأرض، وهو أقبح هيئات المصلوب. ولما كان شأن انتصاب جسم الإنسان أن يكون منتصبا على قدميه، فإذا نكس صار انتصابه كأنه على رأسه، فكان قوله هنا نكسوا على رؤوسهم تمثيلا لتغير رأيهم عن الصواب، كما قالوا إنكم أنتم الظالمون إلى معاورة الضلال بهيئة من تغيرت أحوالهم من الانتصاب على الأرجل إلى الانتصاب على الرؤوس منكوسين. فهو من تمثيل المعقول بالمحزوز، والمقصود به التشنيع. وحرف علاء للاستعلاء، أي علت أجسادهم فوق رؤوسهم بأن انكبوا انكبابا شديدا بحيث لا تبدو رؤوسهم. وتحتمل الآية وجوها أخرى أشار إليها في الكشاف، والمعنى ثم تغيرت آراؤهم بعد أن كانوا يعترفون بحجة إبراهيم، فرجعوا إلى المكابرة والانتصار للأصنام، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي أنت تعلم أن هؤلاء الأصنام لا تنطق، فما أردت بقولك فاسألوهم إن كانوا ينطقون إلا التنصل من جريمتك. فجملة لقد علمت إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه فقالوا إنكم أنتم الظالمون. وجملة ما هؤلاء ينطقون تفيد تقول اتصاف بانعدام النطق، وذلك بسبب انعدام آلته وهي الألسن. وفعل علمت معلق عن العمل لوجود حرف النفي بعده، فلما اعترفوا بأن الأصنام لا تستطيع النطق انتهز إبراهيم الفرصة لإرشادهم، مفرعا على اعترافهم بأنها لا تنطق استفهاما إنكاريا على عبادتهم إياها، وزائدا بأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر. وجعل عدم استطاعتها النفع والضر ملزوما لعدم النطق، لأن النطق هو واسطة الإفهام، ومن لا يستطيع الإفهام تبين أنه معدوم العقل وتوابعه من العلم والإرادة والقدرة. وأف اسم فعل دال على الضجر، وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضيق نفسه من الغضب، وتنوين أف يسمى تنوين التنكير، والمراد به التعظيم، أي ضجرا قويا لكم. وتقدم في سورة الإسراء فلا تقل لهما أف، واللام في لكم لبيان المتأفف بسببه، أي أف لأجلكم وللأصنام التي تعبدونها من دون الله. وإظهار اسم الجلالة لزيادة البيان وتجنيع عبارة غيره. وفر على الإنكار والتضجر استفهاما إنكاريا عن عدم تدبرهم في الأدلة الواضحة من العقل والحس، فقال أفلا تعقلون. قال الله عز وجل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما غلبهم بالحجة القاهرة لم يجدوا مخلصا إلا بإهلاكه، وكذلك المبطل إذا قرعت باطله حجة فساده غضب على المحق، ولم يبق له مفزع إلا مناصبته والتشفي منهم، كما فعل المشركون من قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم حين عجزوا عن المعارضة. واختار قوم إبراهيم أن يكون إهلاكه بالإحراق لأن النار أهول ما يعاق به وأفضعه، والتحريق مبالغة في الحرق أي حرقا متلفا. وأسند قول الأمر بإحراقه إلى جميعهم لأنهم قبلوا هذا القول وسألوا ملكهم وهو النمرود إحراق إبراهيم، فأمر بإحراقه لأن العقاب بإتلاف النفوس لا يملكه إلا ولاة أمور الأقوام. قيل الذي أشار بالرأي بإحراق إبراهيم رجل من القوم كردي اسمه هين، واستحسن القوم ذلك. والذي أمر بالإحراق النمرود، فالأمر في قولهم حرقوه مستعمل في المشاورة. ويظهر أن هذا القول كان مؤامرة سرية بينهم دون حضرة إبراهيم، وأنهم دبروه ليبغتوه به خشية هروبه لقوله تعالى وأرادوا به كيدا. ونمروذ هذا يقولون إنه ابن كوش بن حام بن نوح، ولا يصح ذلك لبعد ما بين زمن إبراهيم وزمن كوش، فالصواب أن نمروذ من نسل كوش، ويحتمل أن تكون كلمة نمروذ لقبا لملك الكلدان وليست علما. والمقدر في التاريخ أن ملك مدينة أور في زمن إبراهيم هو ألغى ابن أورخ، وهو الذي تقدم ذكره عند قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك في سورة البقرة. ونصر الآلفة بإتلاف عدوها، ومعنى إن كنتم فاعلين، إن كنتم فاعلين النصر، وهذا تحريض وتلهيب لحميتهم. وجملة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم مفصولة عن التي قبلها، إما لأنها وقعت كالجواب عن قولهم حرقوه فأشبهت جمل المحاورة، وإما لأنها استئناف عن سؤال ينشأ عن قصة التآمر على الإحراق، وبذلك يتعين تقدير جملة أخرى أي فألقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وقد أظهر الله ذلك معجزة لإبراهيم. إذ وجه إلى النار تعلق الإرادة بسلب قوة الإحراق، وأن تكون بردا وسلاما إن كان الكلام على الحقيقة، أو أزال عن مزاج إبراهيم التأثر بحرارة النار إن كان الكلام على التشبيه البليغ، أي كوني كبرد في عدم تحريق الملقى فيك بحرك. وأما كونها سلاما فهو حقيقة لا محالة، وذكر سلاما بعد ذكر البرد كالاحتراس، لأن البرد مؤذن بدوامه ربما إذا اشتد، فعقب ذكره بذكر السلام لذلك. وعن ابن عباس لو لم يقل ذلك لأهلكته بردها، وإنما ذكر بردا ثم أتبع بسلاما ولم يقتصر على بردا لإظهار عجيب صنع القدرة إذ صير النار بردا. وعلى إبراهيم يتنازعه بردا وسلاما، وهو أشد مبالغة في حصول نفعهما له، ويجوز أن يتعلق بفعل الكون. قال الله تبارك وتعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. تسمية عزمهم على إحراقه كيدا يقتضي أنهم دبروا ذلك خفية منه، ولعل قصدهم من ذلك أن لا يفر من البلد فلا يتم الانتصار لآلهتهم. والأخسر مبالغة في الخاسر، فهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة. وتعريف جزئي الجملة يفيد القصر، وهو قصر للمبالغة، كأن خسارتهم لا تدانيها خسارة، وكأنهم انفردوا بوصف الأخسرين فلا يصدق هذا الوصف على غيرهم. والمراد بالخسارة الخيبة، وسميت خيبتهم خسارة على طريقة الاستعارة تشبيها لخيبة قصدهم إحراقه بخيبة التاجر في تجارته، كما دل عليه قوله تعالى: وأرادوا به كيدا، أي فخابوا خيبة عظيمة. وذلك أن خيبتهم جمع لهم بها سلامة إبراهيم من أثر عقابهم، وإن صار ما أعدوه للعقاب معجزة وتأييدا لإبراهيم عليه السلام. وأما شدة الخسارة التي اقتضاها اسم التفضيل فهي بما لحقهم عقب ذلك من العذاب، إذ سلط الله عليهم عذابا، كما دل عليه قوله تعالى في سورة الحج: فأمليت للكافرين ثم ما أخذتهم فكيف كان نكير. وقد عد فيهم قوم إبراهيم، ولم أر من فسر ذلك الأخذ بوجه مقبول، والظاهر أن الله سلط عليهم الأشوريين فأخذوا بلادهم وانقرض ملكهم وخلفهم الأشوريون. وقد أثبت التاريخ أن العيلاميين من أهل السوس تسلطوا على بلاد الكلدان في حياة إبراهيم في حدود سنة 86 و200 و2000 قبل المسيح. قال سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار، هي نجاته من الحلول بين قوم عدو له كافرين بربه وربهم، وهي نجاة من دار الشرك وفساد الاعتقاد، وتلك بأن سهل الله له المهاجرة من بلاد الكلدان إلى أرض فلسطين وهي بلاد كنعان. وهجرة إبراهيم هي أول هجرة في الأرض لأجل الدين، واستصحب إبراهيم معه لوطا ابن أخيه هاران لأنه آمن بما جاء به إبراهيم، وكانت سارة امرأة إبراهيم معهما، وقد فهمت معيتها من أن المرأة لا يهاجر إلا ومعه امرأته، وانتصب لوطا على المفعول معه لا على المفعول به، لأن لوطا لم يكن مهددا من الأعداء لذاته فيتعلق به فعل الإنجاء، وضمن نجيناه معنى الإخراج فعدي بحرف إلى. والأرض هي أرض فلسطين، وصفها الله بأنه باركها للعالمين أي للناس يعني الساكنين بها، لأن الله خلقها أرض خصب ورخاء عيش وأرض أمن. وأرد في التوراة أن الله قال لإبراهيم إنها تفيض لبنا وعسلا، والبركة وفرط الخير والنفع، وتقدم في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة في سورة آل عمران. وهبة إسحاق له ازدياده له على الكبر، وبعد أن يئست زوجه سأره من الولادة. وهبة يعقوب ازدياده لإسحاق ابن إبراهيم في حياة إبراهيم ورؤيته إياه كهلا صالحا. والنافلة الزيادة غير الموعودة، فإن إبراهيم سأل ربه فقال: رب هب لي من الصالحين. أراد الولد فولد له إسماعيل كما في سورة الصافات، ثم ولد له إسحاق من غير مسألة كما في سورة هود فكان نافلة، وولد لإسحاق يعقوب فكان أيضا نافلة. وانتصب نافلة على الحال التي أعملها وهبنا، فتكون حالا من إسحاق ويعقوب شأن الحال الواردة بعد المفردات أن تعود إلى جميعها. وتنوين كلا عوض عن المضاف إليه، والمعنى: وكلهم جعلنا صالحين، أي أصلحنا نفوسهم، والمراد إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم الذين كان الحديث الأخير عنهم. وأما لوط فإنما ذكر على طريق المعية وسيخص بالذكر بعد هذه الآية. وإعادة فعل جعل في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، دون أن يقال وأئمة يهدون، بعطف أئمة على الصالحين اهتماما بهذا الجعل الشريف، وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم، فأعيد الفعل ليكون له مزيد استقرار، ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول، فكانت إعادته وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول. وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار في مقام الإضمار كما يظهر بالذوق. والأئمة جمع إمام، وهو القدوة والذي يعمل كعمله، وأصل الإمام المثال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في الشر. وجملة يهدون في موضع الحال مقيدة لمعنى الإمامة، أي أنهم أئمة هدى وإرشاد. وقوله بأمرنا أي كانوا هادين بأمر الله، وهو الوحي زيادة على الجعل. وفي الكشافي فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه، مأمور هو بها، ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه، لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاهتداء بالمهدي أميل. انتهى. وهذا الهدي هو تزكية نفوس الناس وإصلاحها وبث الإيمان، وأشمل هذا شؤون الإيمان وشعبه وآدابه. وأما قوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات، فذلك إقامة شرائع الدين بين الناس من العبادات والمعاملات، وقد شملها قوله تعالى فعل الخيرات. وفعل الخيرات مصدره مضاف إلى الخيرات، ويتعين أنه مضاف إلى مفعوله، لأن الخيرات مفعولة وليست فاعلة، فالمصدر هنا بمنزلة الفعل المبني المجهول، لأن المقصود هو مفعوله. وأما الفاعل فتبع له، أي أن يفعلهم ويفعل قومهم الخيرات حتى تكون الخيرات مفعولة للناس كلهم. فحذف الفاعل للتعميم على اختصار لاقتضاء المفعول إياه. واعتبار المصدر مصدرا لفعل مبني للنائب جائز إذا قامت القرينة، وهذا ما يؤذن به صنيع الزمخشري على أن الأخفش أجازه بدون شرط. ويجوز أن يكون فعل الخيرات هو الموحى به، أي وأوحينا إليهم هذا الكلام، فيكون المصدر قائما مقام الفعل مرادا به الطلب. والتقدير افعلوا الخيرات كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وتخصيص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر بعد شمول الخيرات إياهما تنويهم بشأنهما، لأن بالصلاة صلاح النفس إذ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالزكاة صلاح المجتمع لكفاية عوز المعوزين. وهذا إشارة إلى أصل الحنيفية التي أرسل بها إبراهيم عليه السلام. ومعنى الوحي بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنه أوحي إليهم الأمر بذلك كما هو بين، ثم خصهم بذكر ما كانوا متميزين به على بقية الناس من ملازمة العبادة لله تعالى، كما دل عليه فعل الكون المفيد تمكن الوصف. ودلت عليه الإشارة بتقديم المجرور إلى أنهم أفردوا الله بالعبادة فلم يعبدوا غيره قط، كما تقتضيه رتبة النبوءة من العصمة عن عبادة غير الله من وقت التكليف، كما قال يوسف ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وقال تعالى في الثناء على إبراهيم وما كان من المشركين. قال الله عز وجل ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. عطف على جملة ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقدم مفعول آتيناه اهتماما به لينبه على أنه محل العناية، إذ كان قد تأخر ذكر قصته بعد أن جرى ذكره تبعا لذكر إبراهيم، تنبيها على أنه بعث بشريعة خاصة وإلى قوم غير القوم الذين بعث إليهم إبراهيم، وإلى أنه كان في مواطن غير المواطن التي حل فيها إبراهيم بخلاف إسحاق ويعقوب في ذلك كله. ولأجل البعد وعيد فعل الإيتاء ليظهر عطفه على آتينا إبراهيم رشده، ولم يعد في قصة نوح عقب هذه، وعقبت قصة إبراهيم بقصة لوط للمناسبة. وخص لوط بالذكر من بين الرسل لأن أحواله تابعة لأحوال إبراهيم في مقاومة أهل الشرك والفساد، وإنما لم يذكر ما هم عليه قوم لوط من الشرك استغناء بذكر الفواحش الفظيعة التي كانت لهم سنة، فإنها أثر من الشرك. والحكم الحكمة وهو النبوءة، قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا، والعلم علم الشريعة والتنوين فيهما للتعظيم. والقرية سدوم، وقد تقدم ذكر ذلك في سورة هود، والمراد من القرية أهلها كما مر في قوله تعالى واسأل القرية في سورة يوسف. والخبائث جمع خبيثة بتأويل الفعلة أي الشنيعة، والسوء بفتح السين وسكون الواو مصدر أي القبيح المكروه، وأما بضم السين فوسو مصدر لما ذكر وهو أعم من المفتوح لأن الوصف بالاسم أضعف من الوصف بالمصدر. قال سبحانه وتعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لما ذكر أشار الرسل بمناسبات أعقاب ذكر أول الرسل وعطف ونوحا على لوطا أي آتينا نوحا حكما وعلما، فحذف المفعول الثاني لآتينا لدلالة ما قبله عليه أي آتيناه النبوءة حين نادى أي نادانا. ومعنى نادى دعا ربه أن ينصره على المكذبين من قومه بدليل قوله فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وبناء قبل على الضم يدل على مضاف إليه مقدر، أي من قبل هؤلاء، أي قبل الأنبياء المذكورين. وفائدة ذكر هذه القبلية التنبيه على أن نصر الله أولياءه سنته المرادة له، تعريضا بالتهديد للمشركين المعاندين ليتذكروا أنه لم تشذ عن نصر الله رسله شاذة ولا فاذة. وأهل نوح أهل بيته عدا أحد بنيه الذي كفر به. والكرب العظيم هو الطوفان، والكرب شدة حزن النفس بسبب خوف أو حزن. ووجه كون الطوفان كربا عظيما أنه يهول الناس عند ابتدائه وعند مده، ولا يزال لاحقا بمواقع هروبهم حتى يعمهم، فيبقوا زمنا يذوقون آلام الخوف، فالغرق وهم يغرقون ويطفون حتى يموتوا بانحباس التنفس، وفي ذلك كله كرب متكرر، فلذلك وصف بالعظيم. وعدي نصرناه بحرف من لتضمينه معنى المنع والحماية، كما في قوله تعالى إنكم منا لا تنصرون، وهو أبلغ من تعديته بعلى، لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو بشيء. وأما نصره عليه فلا يدل إلا على المدافعة والمعونة. ووصف القوم بالموصول للإيماء إلى علة الغرق الذي سيذكر بعده، وجملة إنهم كانوا قوم سوء علة لنصر نوح عليه، لأن نصره يتضمن إضرار القوم المنصورة عليهم. والسوء بفتح السين تقدم آنفا. وإضافة قوم إلى السوء إشارة إلى أنهم عرفوا به، والمراد به الكفر والتكبر والعناد والاستسخار برسولهم. وأجمعين حال من ضمير النصب في أغرقناهم، لإفادة أنه لم ينجو من الغرق أحد من القوم ولو كان قريبا من نوح، فإن الله قد أغرق ابن نوح. وهذا تهديد لقريش لئلا يتكلوا على قرابتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما روي أنه لما قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فزع عتبة وقال له ناشدتك الرحم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.